يقول هل تأجيل الرمي أفضل من التوكيل فيه؟ يعني كأنه يقصد تأجيل الرمي من الوقت الفاضل إلى الوقت المفضول. أنت السائل؟ ها؟ طب لماذا ما كتبت هكذا في سؤالك؟ ها؟ إذا كنت راعيا فافعل ذلك، إن لم تكن ذلك لا تفعل ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.